وحفرناهما بنخل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلال وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد ذلك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له كفرت بالذي خلقك من خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من ثم سواك رجلا لكن هو ولا أشرك بربي أحدا لا ولولا إذ دخلت جنتك قلت إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لكنه لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا